عشق البلاد ربة الفرسان عفيول الجهاد ما ثناهم موت عن عشق البلاد هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا دير هللي يا تراب القدس حنا مجاهدين رفرفت لرواح برض المرسلين يا تراب القدس حنا مجاهدين رفرفت لرواح برض المرسلين حامت بالخليل جنحت للقدس طير الأبابيل يا طيور النصر حامت بالخليل جنحت للقدس طير الأبابيل هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا دير الخليل يا ديار القدس أقسمنا اليمين لجلك الأرواح حنا نادرين يا ديار القدس أقسمنا اليمين لجلك الأرواح عالكون نورك مغرب يا ملتقى عز وهدى عالكون نورك مغرب جايين ومنها بالردى وانت وجهك قدس العرب فلسطيني يا ارض الفيدة للقدس عزك انكتب يا غالي بجيوش العيدة نيراني كان الغضب هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا صخرية القدس شهادي في داك منها باللهب يا صخرية القدس شهادي في داك منها باللهب زهور النصر توردي من فيض دم اللي انسكب فلسطيني يا أرض الفيدة للقدس عزك انكتب يا غالي بجيوش العيدة نيراني بركان الغضب هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا حباب القدس توحدوا ورموا عيدكوا بالشهوب يا حباب القدس توحدوا ورموا عيدكوا بالشهوب ومهما العيدة يتجندوا وحدتنا الأقصى من غلب فلسطيني يا أرض الفيدة للقدس عزك الكاتب يا غالي بجيوش العيدة نيراني بركان الغضب هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا قدس يا تاج الزمن عبوابك الفجر انتصب يا قدس يا تاج الزمن عبوابك الفجر انتصب ما تهزك دهور المحن يا شمس نورك من حجب فلسطيني يا أرض الفيدة للقدس عزك انكتب يا غالي بجيوش العيدة نيراني بركان الغضب